القاهرة تقدم أحلى كلام. أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أنور. أحلى كلام، أحلى كلام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام، الليلة هنسهر ونقول أحلى كلام مع دكتور وليد المنزلاوي، استشاري التنمية البشرية والإرشاد الأسري. أهلا بحضرتك دكتور وليد. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. والحقيقة طبعا الموضوع اللي على الساحة بلا منافس كورونا، والمشاكل الكتير اللي ممكن تكون ناس كتير يعني حتى نفسها فيها بسببه مع الأزواج والزوجات والأطفال وغيرهم. عايزين نتكلم في تفاصيل تبدو بسيطة لكن هي بالفعل عاملة مشكلات مع ناس معينة. يا ترى حضرتك هتقولينا إيه النهار؟ هو مشكلة في الأول إن الناس ما كانتش مهيئة، الناس مضغوط عليها نفسيا، الناس خايفة، ففي وسط التوتر والخوف ده التصرفات ما بتبقاش منطقية، ما بتبقاش محسوبة. بتلاقي الزوج والزوجة والأبناء الدنيا متوترة، ما حدش طايق يستحمل التاني كلمة. في نفس الوقت ان الناس كانت عارفة ان انا بقعد في شغلي كام ساعة، برجع في بيتي ساعة ساعتين بتكلم قدر معين، لا دلوقتي اصبحت قاعد في البيت على طول. في حاجات ما كنتش شايفها بقيت اشوفها وركز عليها، بقيت فاضي، فبالتالي بدأت اطلع شوية تفاصيل مش لذيذة. أيضا التهيئة النفسية، يعني العقل الباطن اشتغل إن كل الناس حاطين الصور إن إحنا هنقعد في البيت يعني هنعمل مشكلة، فالعقل الباطن هو واخد الأوردر ده من كل الناس للأسف يعني. وإن الحياة جت كمان فجأة كورونا، فجأة قعدوا في البيت. طب مين مرتب إيه؟ مفيش حد مرتب حاجة. الناس غير مؤهلة إنها تقعد تتواصل مع بعضها لفترة طويلة، وللأسف الناس غير مؤهلة للتواصل البناء. يعني حاجة عارفة، ممكن تلاقي اتنين قاعدين بتناقشوا في حاجة، أقول اتنين وجهة نظرهم زي بعض وبتخانقوا. طب يا جماعة تتخانقوا ليه؟ انتوا وجهة نظركم زي بعض. الكوميونيكيشن، التواصل بيننا فيه مشكلة. ده بيبان قوي على مستوى الأسر ومستوى الأصدقاء ومستوى العلاقات كلها، حتى في البزنس في الشغل الزملاء مع بعضهم وكده. الموضوع انه جه فجأة والناس مش مهيئة، اصبح النتائج غير متوقعه. تسقط طبعا مش كل الناس. طبعا مش كل الناس. بس هو مشكله كمان انه يعني بيعملوا مشكله وعارفين مش عارفين يخرجوا بره. يعني الزوج لو عمل مشكله هيروح فين؟ الزوجه مش هينفع تروحي لاهلك عشان لا هتجيب لنا عدوى وانت جايه. الناس برضو عندها خوف كبير قوي من العدوى، لدرجه انه الناس تصرفاتها ما عادتش منطقيه طبقا لمعايير الحمايه من العدوى والكلام ده كله. لكن نفسيا لا، الناس فعلا في وسط توتر وضغط، وده برضو مش حاجة كويسة. احنا شفنا صورة مؤخرا لزوج في ايطاليا خارج وبيقول لا انا خارج من البيت رغم الظروف دي لان زوجتي اسوأ من كورونا. يعني دي انتشرت طبعا على الفيسبوك. ايطاليا بالمناسبة مش محترفين في التواصل بينهم من بعض. احنا النقطة، احنا لازم احنا الاول ما نبقاش في حالة الخوف والهلع والضغوط اللي احنا فيه. في مشكلة، مش لازم ابقى مرعوب، ابقى خايف. بس الخوف الصحي، انه بعد شويه الخوف لما بقى صحي انا عندي مشكله، عندي تصرفات مش متزنه تجاه الاخرين، والاخرين دول هيردوا عليا برضو بشكل غير متزن لان هم برضو مضغوط عليهم نفسيا وخايفين. احنا لما بنمشي في الشارع دلوقتي ولا بنشوف حد، الناس كلها خايفه من بعضها، خايفه تعدي. من حقي ابقى خايفه تعدي، بس ما بقاش خايف من اللي حواليا بهذا الشكل. لو احنا النهارده قلنا وصفه ازاي كل حد قاعد النهارده في البيت وبيسمعنا يتعايش ويبتعد تماما عن المشكلات ويستغل الفتره دي ان هو قاعد في البيت مع ولاده مع زوجته يخلوا الحياه احلى. حاجه عارفه، احنا دايما بنحلم بحاجات كتير قوي ما نفذهاش، بنحلم وما نفذش لان ما عندناش خطوات. بس مش كل الناس على فكره، في ناس كتير على فكره بعتت لنا الاسره البرنامج وقالت لنا تجارب هايله جدا ان هم قاعدين في البيت سعداء، مفيش اي مشكله خالص، الزوج بيساعد زوجته عادي جدا وبيعمل حاجات فيها تفاصيل وبيعملوا كوميديا وبينزلوا صور ويضحكوا ويهزروا وبيقولوا احنا الحمد لله لحد دلوقتي الحمد لله مفيش اي مشكله، بل بالعكس كانت فرصه ان هم اتقربوا اكتر لاولادهم. بالظبط. بس الشريحه دي احنا نفسنا تبقى معممه مع الناس كلها. صحيح. ونتمنى انه مش بس تبقى معممه، نطلع بنتائج كويسه. يعني انا عندي ظرف قهري، الاسره كلها مضطره تقعد في البيت، حتى الصلاه في المساجد ما عادش موجوده. طب ما نبدا نعمل المسجد المنزلي اللي جوه البيت، نبدا نربي اولادنا. احنا ما بنشوفش اولادنا كتير، ده فرصة ان احنا نلحق نشوف اولادنا كتير، نتواصل معاهم، نفهم هم عايزين ايه واحنا عايزين ايه. الزوج والزوجة يبدأوا يتناقشوا مع بعض ان هم ما يختلفوش، نختلف في الرأي لكن ما نزعلش من بعض، نختلف في الرأي ونشوف هنمشي الدنيا ازاي، لكن نتخانق على كل صغيرة وكبيرة. الاول الراجل بيرجع من الشغل تعبان متضايق متزهقان فيتخانق، الست شايلة شغل البيت ومش شايفة ان زوجها مقدر اي حاجة فتتخانق. الخانق دي لانه احنا مضغوط علينا. طب احنا دلوقتي ما عادش مضغوط علينا، احنا قاعدين في البيت، يبقى نشوف احنا عايزين نوصل ايه بناء ونتكلم فيه، نبدأ نشوف مستقبل الاولاد، نشوف احنا تواصلنا مع بعض عامل ازاي، احنا هل في مشاعر لسه موجوده نبدا نبني عليها حاجه كويسه ولا لا. لانه في ناس كتير قوي في وسط مطحنه الدنيا بينسوا ان كان في مشاعر او ان في مشاعر ألفة ما بين الزوجين، لان في حاجات كتير قوي كويسه لازم تحسب. بنشوف الثلاث اربع نقط اللي فيها خلافات ونولع بيها الدنيا وننسى 100 نقطه تانية كويسه بيننا وبين بعض، فنقعد نحسب نتواصل مع بعض، نعمل جسور ما بيننا وبين بعض، كباري ما بيننا وبين بعض للتفاهم، عشان في الاخر نطلع بنتائج ربنا ييسر، وتكون الفترة دي جايز يكون ربنا عملها لنا اختبار عشان نبقى قريبين من بعض، نشوف بعض بشكل أقرب. خلينا نشوف الحلو اللي بيننا وبين بعض، نشوف بعض من الزوايا كويسة. وعملت في ناس سنين، عملت فرقتنا لا غيرت بعد الفاصل. وأحلى كلام مع دكتور وليد المنزلاوي استشاري تنمية بشرية وإرشاد أسري. دكتور وليد، في ناس كتير تواصلت معنا الحقيقة وكانت حابة أنها تنقل تجارب ناجحة جدا، هم قاعدين في البيت واستفادوا إن هم بقوا محبين قوي يقعدوا يتواصلوا مع ولادهم اللي كان بيقضوا وقت أطول برا البيت. فهم في ناس بجد استفادت قوي قوي من الفترة دي، وفي ناس طبعا تانية لا بتقول لا ده في مشكلات كتير جدا، زي حاجات هنعرضها النهاردة وناخد رأي حضرتك فيها ممكن تكون سببها الزوجة أو الزوج. تمام، نشوف بس هنقول إيه للزوج ولا للزوجين. أصل ساعات الزوج هو المخطئ أو الزوجة أو الاثنين مع بعض. يعني أول مشكلة جت لنا من قعدة البيت إن في زوجة بتقول الزوج بدأ يلف في البيت ويشوف كل حاجة فيه، إيه ده هنا في تراب، لا ده الدولاب مش مترتب كويس، لا ده إيه ده فوق ودي تحت، ده مش عارف إيه، فده عمل مشكلات. فأصبحت الزوجة كأنها تحت المراقبة. دي من النوعيات اللي هي ما حبتش إن الزوج يكون موجود، لأنه طبعا بيبقى طول الوقت برا، يعني ما كانش بياخد باله من الحاجات اللي بدأت تعمل مشكلات. طيب نقول للزوج ولا للزوجة؟ نقول الاثنين، نبدأ للزوج الأول. الزوج الأول، هو الزوج مضغوط عليه، يعني خلينا نقول إن هو قاعد في حالة ملل غير طبيعية لأنه كان يومه كله برا، يعني بيتحرك كتير، كلام كتير مع ناس كتير في شغل وفي غير شغل، فجأة اضطر يقعد في البيت، فبدأ يحس بملل فبدأ يتحرك. فلازم هو أول يكتشف ان هو اصلا ده حصل، ان هو مضغوط عليه، حاسس بكبت داخل عايز يطلع الطاقه دي في اي حاجه. فنقول بس واحده واحده كده، لانه اللي في البيت اكيد انت وانت قاعد شايف انها بتعمل حاجات كتير كويسه، واكيد كل حاجه لها وقتها وهي منظمها بشكل معين. طالما انت ما حسيتش بيها وانت رايح جاي على البيت، يبقى حاجه مش مشكله، يبقى حاجه هتعدي، حاجه هي عامله حسابها انها يومها مش النهارده، يومها بكره او بعده، حاجه هي عارفه هتعمل فيها ايه. خلينا ندي لزوجتك اعذارها، علشان لما انت تطلع هذه كلها انت مش مستفيد وهي مش مستفيده. لا انت مستفيد ان انت بتقول لها انت عندك حاجات مش عارفه تعمليها. هو ممكن يساعدها يا دكتور، يعني ممكن مثلا التراب والحاجات اللي مش متوضبه بما انهم قاعدين وقت طويل، ممكن يساعدها عادي جدا، يعني بدل ما يعمل مشكله ممكن يساعده بعض، يلا نعمل كذا، يلا ما نعملش. دي احد الحلول، بس ان هو الاول من بلاش يبقى من الناس اللوامه اللي تقعد تلوم بس، لانه هي حاجه مؤلمه جدا، يعني لان هي برده مضغوط عليها. خلينا نتفق، هي شايفه جوزها قاعد عنده حالة ملل، هي نفسها مضغوط عليها، خايفين كلهم. فلازم احنا نبقى شوية رحماء ببعض، ما نبقاش نضغط تاني. الناس اللوامة دي صفة صعبة جدا، دي بعكس الرحمة تمام. خليك رحيم مع زوجتك، خليك، لانه ربنا أوصانا ورسول أوصانا بيها، فخلينا رحماء ببعض، نقلل اللوم شوية ونبص للجانب الإيجابي. عايز تعمل حاجة قولها يلا بينا نعملها، زي ما حضرتك قلتي دلوقتي هتلاقي الموضوع خلص. وده مش عيب خالص، الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيساعد زوجاته، يعني ما فيهاش أي حاجة خالص إن أنت تشوف الحاجات اللي مضايقاك وتعملها بدل ما تنتقد. يعني ما هو بيتك برضه، هو بيتك، قوم اعمل اللي أنت عايز تعمله. ما أنت مش جاي رئيس مجلس إدارة البيت، يعني ادخل بيتك واعمل اللي أنت عايز تعمله، وكلمها بالراحة وبالحسنى، وخليها معاك مش عليك، ما تخليش عند، لانه الزوجه برضو ممكن تاخد طرف عند لا اراديا. انت بتهاجم فهي بتبدا تهاجم هي كمان، وتدافع عن نفسها وتهاجمك. طب ليه نبدا في سياسه الهجوم والدفاع؟ طب ما نتعاون في نفس الجانب، بدل ما نبقى في جانب قصاد بعض وما فيش حد مستفيد. طب وتقول للزوجه ايه يا دكتور؟ الزوجه بقولها خدي بالك برضو ان جوزك نفسيا مضغوط عليه، القعده دي مش مرتبه بالنسبه له خالص، في روتين كامل في حياته اتغير اتلخبط. لكن هي ممكن تعمل ايه؟ يعني هي لو ممكن تكون عارفة كل ده، هي تعمل ايه عشان تعدي الموقف ده؟ اول حاجة لازم تتقبل الانتقادات اللي هو بيقولها وتبتسم وتقول له حاضر، عناية، الحاجات دي كلها بتكسر حدة الخلافات. مش لازم تبقى هي قصاده الند بالند، مش لازم ما انت طول العيون بره ما تشوفش حاجة بقى تنتقد دلوقتي. يعني هريك قصدك الردود تبقى ردود بسيطة، او ردود ما تبقاش بتسيب اثر سيء. يعني هريك لو هو جاي انت ما عملتيش كذا النهارده ليه، هي ممكن تقول له حاجة من اثنين، يا عناية حاضر هعمله، خلاص عناية دلوقتي هعمله، حالا يعني الموضوع بسيط جدا. حاجة تانية ما تعملوش بقى، فكرة ممكن ما تعملوش، بس هو يعني خلاص حالا اوكي. لكن يفضل تعمله عشان ما يبقاش او انها تقول له ليه يعني، طب ما تعمله انت، لا مش شغلي تعمله انا، مش شغاله، مش عارف بالظبط كده. فهنخلص مش هنخلص. هي الخلافات الكبرى اساسها ايه؟ اساس حاجات صغيره، حاجات بسيطه جدا بتبدا تتصاعد، ويبداوا يجيبوا الذكريات القديمه المؤلمه كلها ويقلبوها على بعض، وفي الاخر تلاقي كارثه حاصله، وهي بتقول له طلقني، لا انت مش هتعرف تروح عند اهلك في وسط كورونا، لا مش عارف ايه، لا الكلام ده كله. هنوصل في شويه حاجات، والسبب كان ايه؟ انه علق على ان حاجه لسه ما اتعملتش مثلا، اي مكان، حاجه بسيطه جدا. فبنوصل بيها لانه الناس مضغوط عليها، فنحاول نحتوي بعض شويه، نحتوي بعض مهم قوي، لانه الناس للاسف ما بتحتويش بعض. الناس بتبدا مع الضغط تبقى متلذذه بالخلاف مع بعض، بالخناق مع بعض، اصبح اسلوب حياه. لا يا جماعه، مش ده الاسلوب الحياه الصحي، انتوا كده بتستمتعوا بمشاكل ومش عارفين هتوديكوا على فين. لكن احنا بنقول احنا عارفين هتوديهم على فين، مش هتوديهم على مكان كويس، عمرها المشاكل مفيدة. لا، هم اللي مش عارفين هتوديهم على هم للاسف مش باصين قدام، باصين تحت رجلهم، ان هو اللي هو موقف عايز كانها معركه وعايز اكسب الجيم ده. وانت انتصرت عليها كده لما قلت لي كذا، لا انت انتصرت يعني لما مش عارف ايه، هتمشي في دماغك، هتمشي. وهي موضوع وجهات النظر بسيط قوي، ان انا ابدا اكسب اللي قدامي واخليه يقول اللي انا عايزه بالكلمه الطيبه اللي هي الصدقه اللي احنا بنقول عليها. بس وفي قاعده حلوه قوي دايما بتكلم فيها، قاعده اسمها يس بط، يعني ايوه ولكن. يعني انا ممكن حضرتك تقولي لي حاجه وانا اختلف معاكي، قولي مثلا اللون ده مش كويس، هقول لك لا اللون ده كويس، هتقولي لا مش كويس، هنختلف مع بعض صح؟ عشان قلت لك لا، هتقولي لي اللون ده مش كويس، هنستخدم القاعده بتاعتي، فعلا اللون ده مش كويس، بس انت عارفه لان انا اللون جنبه كذا فانا اخترت اللون ده، فماشيين مع بعض، فانت اقتنعتي وانا مشيت في دماغي، بس ما اختلفناش مع بعض. القاعده اسمها يس بط ايوه ولكن. قاعده دي قاعده انا بسميها قاعده ا ب حل الخلاف قبل ما يبدا. عمري وانا بجري شوف راح من ساعة شكو محبة وشهر بعد وحصار أعوانا ونحبي كنبيري شوف راح منك ساعة شكو محبة وشهر بعد وحصار ويبقى لحب يتباين مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين يبقى الحب دايم دايم مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين لكن ليه امتى يا عيوني انت نبقى حبايب ومش حبايب لحد امتى برجع تاني اقولك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك انا برجع تاني اقولك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك وما تفوتنيش لوحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك وما تخليش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك خلي شويه عليا وخلي شويه عليك خلي شويه عليك خلي شويه عليك خلي شويه عليا وشويه عليك. ورجعنا مستمعينا بعد الفاصل وأحلى كلام مع دكتور وليد المنزلاوي استشاري تنمية بشرية وإرشاد أسري، ولسه بنتكلم مع بعض عن بعض المشكلات اللي ممكن تتحل بمنتهى البساطة أثناء تواجدنا في البيت وبعض الخلافات اللي تواصل بيها معنا بعض مستمعينا الكرام، والحقيقة بنعرضها النهاردة ونشوف إزاي ممكن يعني نتجاوز هذه الفترة. الخطأ القادم بقى دكتور وليد ممكن يكون من الزوجة، الزوج بيشتكي، زوجتي على طول بتتكلم ما بتبطلش كلام، يعني طول النهار والليل قاعدة وأنا قاعد في البيت ومش قادر بقى خلاص كلام كلام كلام كلام وحكايات بقى من 3 سنين واربع سنين وأنا مش عارف أعمل إيه ومفيش بقى يعني لا عارف أنزل الشارع ولا عارف أعمل أي حاجة، فخلاص تقول إيه بقى للزوجة المرة دي؟ والله عايز أعذر الزوجة الأول لأنه الدراسات قالت إن الزوجة بتتكلم من 10,000 ل 20,000 كلمة في اليوم وده تقريبا 4 أضعاف الزوج. يعني على فكرة مفيش زوجة بتبقى عارفة إنها تتكلم كتير أو مفيش ست بتبقى عارفة إنها تتكلم كتير، هي عارفه ده طبيعي كده. هو ده طبيعي، انا لازم اقول كل حاجه ولازم اقول التفاصيل كلها علشان خاطر ازاي ما اعرفش والتفاصيل ايه، يعني ما حاجه مش عارفه مش التفاصيل اللي هي صوره، لا تفاصيل الصوره الداخليه كامله. فعايزين نقول للستات بصي الزوج عاده ما بيحبش تفاصيل لان الزوج عنده تفاصيل تانية كتير شغل فيها والدنيا بالنسبه له زحمه. لو سالك على حاجه في تفاصيلها قولي حلو، ما سالش شوفي معاك ولا لا، لانه ساعات الزوج بيبدا يهز راسه في بعض الاحيان وهو مش سامع، هو فاصل اصلا وبياخد اخر كلمه انت معايا انت معايا فياخد. طب انا كنت بقول ايه كنت بقول كذا، فهي دي نقطه بتختبر برضه. هو مش عدم اهتمام، هو في فروق ما بين الزوج والزوجه. الزوجه قاعده في البيت نفسها تقول كلام كتير قوي طول اليوم، حقها تقول لجوزها لما يجي، بس اختاري الاوقات اللي تنفع تتكلمي فيها ومش كل الكلام ده كله. احنا كمان بنتكلم بشكل خاص في هذه الاوقات، يعني في الوقت في فتره طويله جدا بقيتوا قاعدين مع بعض في البيت ومفيش خروج حتى لاقرب الناس ليكوا، يعني الناس حتى بتقول حتى يعني كبار السن ما ينفعش تزوروهم، الفتره دي فعلا فتره حرجه. اصبح دلوقتي المده اللي بيقعدوا في البيت فيها بقت طويله جدا، فالزوجه اللي بتتكلم كتير جدا اكيد الزوج فعلا عنده مشكله كبيره جدا، يعني عنده كارثه بالنسبه او عنده مشكله فعلا حقيقيه. يعني ادوا بس لبعض مساحه شخصيه، اديله وقته ياخد نفسه فيه، لانه هو هو حابب يقعد، هو مش لازم يكون كارهك عشان يكره، لا خالص ممكن هو حابب يقعد في البيت، بس كميه التركيز في الكلام وكتر الكلام. وفعلا احنا بنشوف الناس دي كتير، الستات اللي بتتكلم كتير وهي تقول في الاخر ما عادي يعني انا هقول ايه لمين، لا الراجل ما بقاش عنده طولة البال انه يسمع كل الكلام ده كله، مش كل الرجالة بقى الشكل. فبالتالي يديله مساحته الشخصية، يديله وقته يقعد على الموبايل شوية، يتحرك، يعمل اي حاجة. هو ساعات الرجالة بتبقى عايزة تبقى في اللاشيء مالوش دعوة اي حاجة، يريح دماغه شوية خلاص، يديله وقته ينام ويصحى. كلمة على قدر المطلوب، زيادة شوية حسيت انه بدأ يبقى في ملل اديله بريك ورجعيه تاني، مش هيخسر، مش هيروح الكلام، الكلام موجود مش هيخلص، بس حطيه في الوقت الصح بتاعه. يتعاملوا ازاي بقى مع الاولاد؟ في مشكله ايضا، ايه ده انت من امتى بقى بتتدخل؟ انت سايب لي كل حاجه الولاد الخاصه انا اللي بديرها دلوقتي، انت عشان قعدت في البيت بقى بقيت كل حاجه تقول كذا وكذا. دي ايضا من المشكلات اللي وصلت لنا من مستمعي البرنامج. هنقول للناس تقبلوا راي بعض، ايه المشكله؟ الراجل جاي كانه استشاري، جاي يقول لك كلمتين في باباهم يعني، على فكره باباهم يعني جاي يقول لك كلمتين، فتقبليهم وجايز يكون كويسين على فكره، جايز يضيف لك، مش لازم يبقى تدخله سلبي كله. حتى وان كان سلبي وشايفاه قولي له اصل ما ينفعش كذا، اصل انا هودعهم على كذا، بس هو من حقه يقول وانت من حقك تقولي. ممكن يكون شايف حاجه فعلا غلط فيقولك لا كده غلط، غيري الطريقه، لا ده الشده دي ما تنفعش، الشده مش جايبه نتيجه، اعمل طريقتك انت. مش انت تقول الشده مش جايبه نتيجه، اعمل الطريقه بتاعتك وهي الطريقه بتاعتك اللي ما فيهاش شده، هتوصل لايه؟ وصلها للنتيجه اللي انت شايفها ولها نتيجه، جرب بيها هي تقتنع. هو موضوع مش نديه برضو، حضرتك عارفه انه المشاكل كلها اللي هتيجي نتيجة الندية ونتيجة ان الناس مقتنعة برأيها بس وبتخانق عشان رأيه اللي ممكن يكون اصلا غلط. او وعلى فكرة في ناس بتبقى عارفة انها غلط بس هم عندهم عايزين يمشوا رأيهم بس حتى لو غلط. بالضبط. النقطة انا مش محتاج اتخانق على رأي وافقد السواء النفسي للأطفال، مش محتاج اتخانق على رأي وافقد هدوء البيت، لا البيت لازم يفضل هادي تحت اي مسمى، لازم يفضل هادي لانه اي خلاف هيحصل انعكاسه السلبي ما بين الزوج والزوجة والأولاد أسوأ كتير من النتيجة اللي هتوصلوا لها حتى لو أنتوا صح. في مشكلة أخرى وصلت للبرنامج من كثرة الحديث في التليفونات سواء بقى للزوجة أو للزوج، يعني هما الاثنين إيه ده، هو إحنا حتى وإحنا قاعدين في البيت أنت على طول ماسك الموبايل، ونفس الحكاية إيه ده هو أنت كل يوم التليفون ده كلمي فلانة وتخلصي كلمي فلانة. يعني المشكلات البسيطة دي برضو حضرتك تقول إيه للزوج والزوجة اللي بيتخانقوا على الحديث في التليفونات أو حتى على تواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ إذا أنت طول النهار بقى باصص في الموبايل، أنت طول النهار قاعدة مع أصحابك كأنك مش يعني مش موجودة وراكي حاجات تعمليها، الكلام ده. خلينا نتفق على مبدأ الأول إنه أي حاجة زادت عن حدها فهي تنقلب على صاحبها. يعني أنا كل حاجة لازم تاخد وقت محدد ما تزيدش عنه. لو أنا هتكلم في موبايل، الموبايل ده معمول عشان أخلص بيه حاجات سريعة، مش هقعد أحكي فيه في تفاصيل ساعة ساعة ونص بتكلم وأجيب قديم وجديد وفوق وده. ليه؟ هو ده كله واخد من وقت بيتي وولادي والأسرة واخد من وقتها كتير. أولا نتفق على ده، ثانيا ممكن يكون النقد اللي جاي من الزوج أو من الزوجة حقيقي، ممكن فعلا بستخدم الموبايل كتير، بتكلم كتير، بقلب ليه النهار، واخد من وقت بيتي واولادي وشغلي وراحتي. بس ممكن يكون الرد انا زهقانه او انا زهقان، يعني احنا خلاص انت عايزه ايه او انت عايز ايه، اسيبني بقى اتكلم في التليفون، ونفس الحكايه سيبيني اتكلم مع اصحابي او تشات او غيره. ما هي عامله زي ان انا بشرب سجاير عشان خاطر انا متضايق، مفيش كده، ما انا بعمل حاجه غلط تانية. ما مش عشان انا متضايق اعمل حاجه ممكن تكون مضره. لو انا هتكلم في موبايل فترات طويله ده واخد من حاجات كتير قوي، ملوش اي اهميه ان انا اعمل شيء تاني مضر. في نظري ان الوقت ده ممكن يبقى للبيت للاولاد، ممكن يبقى احنا فقدنا حاجات كتير قوي كنا بنعملها زمان قبل الموبايلات وقبل الوسائل التواصل والكلام ده كله، كانت الدنيا اقرب الناس لبعض. الدنيا دلوقتي للأسف كل واحد منعزل في الجزيرة بتاعته، سواء مكالمات أو فيسبوك أو whatever، الناس بقت منعزلة عن بعض تمام. فخلينا نتفق الأول إنه ده غلط. فلو أنا بعمل حاجة غلط فعلا ما وحش كتير لما يجيني لوم، لأن اللوم ده حقيقي، ممكن يكون أنا مخطئ فعلا، ومش عيب إن أنا أصحح من نفسي، العيب إن أنا أظل أعمل نفس الشيء الخطأ وأخسر بيه حاجات تانية قصاده، أخسر علاقتي بزوجتي، علاقتي بأولادي، أخسر وقت مع أولادي كويس. كلنا بنعمل النقط السلبية دي لأن إحنا في وسط الدنيا مضغوطة، ما حدش عارف بيعمل ايه والمصلحة مين، فاحنا عايزين في الاخر اللي بيحصل يبقى المصلحة الزوج والزوجة والأولاد، هي أسرة، لازم تبقى في الاخر البنية الأساسية للمجتمع سليمة مبسوطة. صحيح. ويمكن تكون دي فرصة يعني من ربنا سبحانه وتعالى ان الأسر اللي تبعدت بسبب حاجات كتير قوي انها دي فرصة انها تقرب. يعني ممكن نبص للجانب اللي اكيد ايجابي، اللي اكيد فيه حكمة كبيرة قوي قوي، ان الأسر ترجع تقعد مع بعضها، اقعدوا مع بعض، اقعد مع زوجتك واولادك. يعني اكيد اكيد لو عملوا ابحاث قبل وبعد للأسرة المصرية اكيد هيبقى فيه اختلاف كبير جدا جدا على مستوى التواصل. ويمكن احنا النهاردة حابين نوجه لبعض التصرفات البسيطة. هي صحيح تصرفات بسيطة، لكن هي دي اللي بتعمل الخلاف، وهي دي اللي بتبقى بداية شرارة مشكلة كبيرة قوي ممكن ما تنتهيش على خير. فعلشان كده نخلي بالنا ونركز قوي في تصرفاتنا وفي أفعالنا، وخلينا نطلع بالفترة دي باستفادة مش بمشاكل. في ناس هتطلع في آخر الفترة دي متخانقين مع بعض لأقصى درجات الخناق، وفي ناس هتطلع مغيرة وجهة نظرها وبقوا قريبين أكتر. صحيح، وده حصل في الصين على فكرة. يعني في الصين آخر إحصاءات بيقولوا إن في بعض الحجر اللي حصل ده، إن في ناس كتير جدا انفصلوا بعد هذه الفترة. فلقدر الله مش عايزين ده يحصل، لكن عايزين يبقى الشكل الإيجابي. يبقى إحنا محتاجين جرعة من الوعي بيننا وبين بعض، وإحنا بنتعامل نبقى عارفين إحنا قاعدين يعني ممكن يحصل مشكلات. يبقى أي حاجة ممكن نتفاداها نعملها وما نقصرش فيها علشان البيت يستمر. وخلينا نبقى مركزين ونصحين شوية. مش معنى إن أنا مضغوط نفسيا إنه أثر وبوظ كل حاجة تانية. ربنا ادانا الفترة دي، خلينا نستفيد بها فعلا. خلينا نعرف نكتشف الحلو اللي في بعض، بلاش نقف لبعض على الوحدة، بلاش نتخانق على لا شيء، لأنه مش هنلاقي نتائج كويسة. مفيش عمر خناق وصلنا لأي حاجة كويسة. يا رب افضل حلاوة سلام أول لقى في ايدينا، وفرح أول معاد من قد شموحة بتسمعوا دلوقتي رشا أنور وأحلى كلام على موجات البرنامج العام. أحلى كلام، أحلى كلام. ورجعنا مستمعينا وأحلى كلام مع دكتور وليد المنزلاوي، استشاري تنمية بشرية وإرشاد أسري. ونعمل إيه في الفترة اللي احنا فيها في البيت مع بعض؟ هو ده موضوعنا النهاردة. دكتور وليد، احنا دلوقتي هنتكلم عن أهم وأحلى حاجة ممكن تكون في البيت، الأبناء. يعني في أبناء كتير ممكن تكون مبسوطة، وفي أبناء كتير ممكن تكون مش مبسوطة خالص من قعدة الوالد والوالدة في البيت بسبب التعاملات الخاطئة. تقول لهم إيه النهاردة كل أب وكل أم بيسمعنا النهاردة؟ حاجة عارفة، الأصعب من قعدة الأب والأم في البيت هي قعدة الأولاد. الأولاد الطاقة عندهم كبيرة جدا، ومضطرين يقعدوا لانه الاب والام خايفين عليهم، وهما نفسهم خايفين. مفيش نادي ومفيش اي حاجه خالص يخرجوا طاقتهم فيها. فتخيلها كم الطاقه ده وهو في البيت بيعمل ايه. فالمشكله كمان الاكبر وجود الاولاد اللي في البيت بطاقتهم دي كلها. خلينا نسال بس الاب والام، اخر مره لعبتوا مع الاولاد امتى لو سنهم بتاع لعب؟ طب لو سنهم كبير شويه، اخر مره تحاورتوا واتكلمتوا معاهم بشكل اسري حلو امتى؟ طب لو انتوا ما عملتوش ده دلوقتي في الظروف دي هتعملوه امتى؟ لا هتعرفوا تعملوه بعد كده ولا عملتوه قبل كده. فتعالوا نشوف انه دي فرصه لتصحيح الوضع، لانه في ناس كتير كان من فتره وهم لسه سنه سنتين السن بتاع اللعب. طب لو 4 سنين 5 سنين، لا جاي تعبان من الشغل، ما فيش نفس، الام متعصبه طول اليوم، بتتخانق، عملت وبوظت وكسرت، وفي الاخر الولاد طالعين عصبيين لمين؟ مش مبسوطين لمين؟ ما هو طبيعي، لانه لا الاب عمل دوره ولا الام عملت دوره. ثانيا فكروا كويس في الطاقه دي، خرجوها منهم جوه البيت بشكل كويس، خليهم يضحكوا في البيت، اضحكوا انتوا كمان. ربنا عمل اختبار اطلعوا منه بنتائج كويسه. قاعدين في البيت تعالوا نتحاور كويس، الزوج والزوجه يكتشفوا بعض بشكل حلو تاني، ويكتشفوا ولادهم. ويمكن هنا يا دكتور كان في نصيحة من أحد أطباء علم النفس، كان بيتكلم أنك أثناء تعاملك مع ابنك افتكر مرحلة طفولتك أنت. يا ترى وانت صغير كنت تحب والدك والدتك يعملوك إزاي؟ أعتقد لو كل أم وأب رجعوا بالذاكرة كده وافتكروا طفولتهم وبصوا لولادهم، أكيد أكيد هيبقى فيه تعامل تاني خالص مع الأولاد. بالضبط، وهيبص الاحتياج الآخر مش الاحتياج نفسه هو عايزه. الفترة العمرية كمان، الفترة العمرية، النقطة دي مهمة جدا. عايز أقول حاجة على نقطة شديدة الأهمية، تغيب عن الكثير. المناعة بتاعتنا مرتبطة بالنفسية بتاعتنا. الدفء الأسري اللي موجود والترابط الأسري موجود بيخلي المناعة بتاعت الجسم عالية جدا. فممكن حد يبقى نتيجة دفء الأسرة بتاعته والترابط الأسري بتاعه أقوى في مجابهة الأمراض زي كورونا أو غير كورونا من ناس تانية كتير، لأن الناس التانية دي عندها مشاكل توتر واكتئاب وحاجات كتير جدا بتعاني منها، بتخليها عرضة لأنه أي فيروس أو أي حاجة تعدي تعمل مشكلة معاها. فأنت مش بس بتحمي الجزء المعنوي بينك وبين أولادك وزوجتك، ده أنتوا كمان بتحموا الأسرة كلها نفسيا وصحيا. يعني لما الأب يتعامل زي ما كان هو يحب أن والدته زمان تتعامل معاه، ونفس الحكاية الأم تتعامل مع البنت وتراعي مرحلتها العمرية في الوقت ده وفي المرحلة اللي احنا فيها دي، ممكن بنسبة قد إيه فعلا نخرج بأسرة مصرية جميلة ونقول سبحان الله ربنا قدر هذه الفترة علشان الأسرة دي تقعد مع بعض والكل يقرب ويحب بعض أكتر وأكتر؟ ده احنا نقول ربنا ادهالنا منحة مش بإحنا. صحيح. هنقول إنه ربنا خلانا نوصل لحاجات إحنا كانت مختفية عنها كتير. عايز أقول حاجة إنه أغلب الأسر المصرية غايبة عنها حاجات كتير جدا لأنها في مطحنة الحياة شغل ومفيش وقت يتفسحوا، إحنا نعرفش نستفيد نتبسط بوقتنا، نعرفش نتفسح، نعرفش نعمل حاجات كتير جدا. خلينا نقرب من بعض، خلينا نخطب بشكل أهدى أبسط عشان نوصل لحاجة. الناس اللي مضغوط عليها واللي مش فايقة تفكر في حاجة عمرها ما توصل لحاجة تساعدها أو تبسطها، لأنه مش عارف إيه بصدر. في النهاية بنتمنى يا رب هذه المحنة تكون فعلا منحة من الله سبحانه وتعالى، نعرف قيمتها فيما بعد إن شاء الله، وتعدي على خير في مصر وفي كل بلاد العالم إن شاء الله. وبنشكر حضرتك دكتور وليد المنزلاوي استشاري تنمية بشرية وإرشاد أسري. شكرا حضرتك. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.